لنا في سماء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقي فترات شكوك وأشكال تمر وتنقضي فتحنا جميعا والمهيمن باقي فيصير المرء يوما جسدا لا فيه روح بين عيني كل حي علم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يرد ويروح نح على نفسك يا مسكين وإن كنت تروح لتموتن وإن عمرت ما عمر روح فكن عن همومك بعيدا وكل الأمور إلى الخبر وانع خطوب سلامة تشنيك عما قد مضى فلربما وسع المضيق ولربما ضاق الخبر ولربما امر محزن لك في عواقبه رضا فالله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا ولقد ورد في الاثر انه من صلى حتى انبرى من تحته الحجر وقام حتى اصبح مثل الوتر وتصدق حتى اغنى من ماله كل ما افتقر ولم يؤمن في القضاء والقدر قال له رسول يوم القيامة زقمة فطر إنا كل شيء خلقناه بقدر فهي إخوة الإيمان ونحن في يوم تكريم وليلة الرحلة فعلونا القلوب والأسماع ففي رحاب القرآن الكريم ومع القارئ الكريم فعبر كل إذاعتنا العالمية الاستوديو الزعيم لصاحب الحاج أحمد أبو دنيا وأولاده والخطيب من الاستفاعة منها فمع خير حديث وخير الكلم مع الدستور الخالد عبر الزمان أمراته بالحق في كل مكان آيات البينات من أي ذكر حكيم يتلوها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمكبئ رشدا بما حافظة القرطية طبيبة القاري الشيخ محمد عبارة عبد الطوال قد يتفضل أشهر الله عليهم من Oh, الله يفتح عليك. لا الله الله الله الله Thank you. الله ما شاء الله. نعم. الذين قل ما تعلمون الله العظيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يفتح عليك يا مش محمد. كان عشان الشريط ده معلش عشان مش عشان حاجه ما Thank you. ولا أراكم الله مكروها في عزيز المليك.